قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، نحن نتكلم في خلال هذه الحلقات عن قصة آية ذكر الله تعالى في كتابه من قصص السابقين عبرة، وقص أيضا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال أصحابه، قص علينا ذكرى. ينبغي علينا جميعا أن نتأمل في مثل هذه القصص وأن ننظر في مثل هذه الآيات، نزيد بها إيماننا ونرفع بها شأننا عند ربنا جل جلاله. اليوم أيها الإخوة والأخوات، سنتكلم عن قصة آية، أو سميها إن شئت قصة فتاة. هذه الفتاة كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عمرها لعله لم يتجاوز 15 سنة. كانت امرأة صالحة من بيت صالح، أبوها هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أمها أم رومان امرأة من كبار الصحابيات ومن صالحاتهم، زوجها هو خير من وطئت قدماه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي فهي الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فما قصة عائشة؟ وما الذي ذكره الله تعالى عنها في القرآن؟ وهل خلد الله تعالى ذكرها في كتابه جل جلاله لأجل بلاء أصابها أو لأجل فرحة نزلت بها؟ تعالوا جميعا نركض إلى التاريخ ونتأمل فيما ذكره الله تعالى في كتابه وفيما حكاه أهل السير من قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، وهي بلا شك حادثة مبكية ينبغي علينا أن نقف على عبرها وآثارها. عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج في غزوة من الغزوات يجعل القرعة بين نسائه ثم يأخذ إحداهن معه يذهب بها في الغزوة، وكذلك كان الصحابة يأخذون معهم نساءهم. خرج عليه الصلاة والسلام بعائشة، فلما قفلوا راجعين كانت عائشة تركب في هودج، والهودج شيء مثل الصندوق أو مثل المجلس الذي تجلس عليه المرأة، يكون له قوائم 4 في زواياه، يجعل عليها ستار أو قماش يستر المرأة، والمرأة تجلس في داخل حتى تأخذ راحتها، تكشف وجهها تكشف شعرها ولا يراها أحد من الناس. هذا الهودج يحمل ويربط على البعير، ثم إذا نزلوا حلوهم فوق البعير ثم وضعوه على الأرض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بينما كنا راجعين أنزلوا الهودج ثم وضعوه على الأرض، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال ذهبت لأجل أن أقضي حاجتي. هي تريد أن تقضي حاجتها حتى لا تضطر إلى أن تقول لهم في وسط الطريق: قفوا أريد أن أقضي الحاجة. تقول: ذهبت لأقضي حاجتي، فلما انتهيت وقفلت راجعة فتحسست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. هذا العقد كانت عائشة قد تسلفته من أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد انقطع في مكان قضائها لحاجتها وهي لا تعلم أينه، فرجعت وجعلت تحاول أن تلقط الخرزات من على الأرض وتحاول أن تجمعه، وهي في كل ذلك منشغلة البال على الجيش حتى لا يذهب عنها. تأخرت قليلا، أقبل الذين يحملون هودجها، أخذوا الهودج وضعوه فوق البعير ربطوه وهم يظنون أن عائشة في داخله، ثم مضوا مع الجيش، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وكان مشغولا عن أن يتأكد من أمر النساء، فالنساء مجموعة مع بعض كل هذه المجموعة حولها رجال هم الذين يعتنون بهم، كما أننا الآن مثلا في الحج أو في العمرة أو في بعض المواطن يكون مجموعة النساء مع بعض 40 امرأة 50 امرأة، وهناك يعني مجموعة من الرجال هم مسؤولون عن ترتيبهن وخدمتهن والعناية بهن ونحو ذلك، وقد يكون أزواجهن أو إخوانهن يكونون مشغولين عنهم في أشياء أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام النساء مجموعة وجعل عندهن من يعتني بهن، أما هو ومجموعة من أصحابه فانشغلوا بأشياء أخرى. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عن عائشة، ورجعت عائشة رضي الله عنها إلى المكان، فلما جاءت إلى المكان فإذا تقول فليس فيه داع ولا مجيب، وإذا الناس قد ارتحلوا من مكانهم. جعلت رضي الله تعالى عنها تحاول أن تلتفت يمينا ويسارا تبحث عنهم، فلم يأتي إليها أحد ولم ترى أحدا، فقالت في نفسها أجلس في مكاني فإنهم إذا فقدوني رجعوا إلي. جلست رضي الله تعالى عنها في مكانها، غلبها النوم فكأنها نامت قليلا، ففي هذه الأثناء سمعت صوت رجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحت عينيها فإذا أمامها صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. تقول عائشة فأول ما رأيته خمرت وجهي بجلبابي، تقول أول ما رأيته جعلت الجلباب على وجهي وغطيت جلبابي عنه حتى لا يراني. قالت رضي الله تعالى عنها وقد كان يراني قبل أن يفرض علينا الحجاب، قالت كان يراني وذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب. تقول فما هو إلا أن رآني حتى خمرت وجهي عنه، ثم إنها بعد ذلك رضي الله تعالى عنها جلست في مكانها. أقبل إليها صفوان ابن المعطل وجاء إليها، قرب إليها البعير وأناخه بجانبها وأعرض عنها، وحتى كلمة اركب البعير لم يقلها من شدة حصانته رضي الله عنه وعفته، لا يريد أن يقول أي كلمة، ما سمعت منه إلا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. ركبت عائشة على البعير ومضى بها صفوان بن المعطل يسوق البعير يجره وراءه ويحاول أن يتبع مكان الجيش. قد يسأل البعض من الإخوة والأخوات يقول طيب أصلا ما الذي أخر صفوان بن المعطل، ما الذي أخره عن الجيش أساسا، لماذا لم يكن في مع الجيش أساسا كان يمشي، لماذا؟ فنقول الجواب عن ذلك، صفوان رضي الله تعالى عنه كان شديد النوم، وذكر أن عائلته كان عندهم يعني هذا الأمر وراثي، كما قال رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إن أهل بيت يكثر نومنا، يعني يبدو أن عندهم مشكلة يعني من نوع مرض أو نحو ذلك، بحيث أنه إذا نام لم يستطع أحد إيقاظه أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله ينام ويمضي الجيش، فإذا استيقظ رضي الله تعالى عنه من منامه لحق بالجيش ويحاول أن يجمع ما تساقط من متاعهم خلال مشيهم. فأقبل صفوان بن المعطل يتبع الجيش، رأى عائشة حملها معه كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يمشي، أظلم عليهم الليل وهم يمشون، ثم نزل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فالتفتوا فإذا برجل يسوق وراءه ضعينة يسوق بعيرا عليه امرأة، فالتفتوا فإذا صفوان بن المعطل وإذا التي معه هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عائشة يا جماعة جاءت يعني بكل أريحية وبكل بساطة، جاءت رضي الله تعالى عنها لأجل أن يعني تركب فيها هودجها وتمضي مع زوجها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن فريقا من المنافقين لم يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة. أول ما رأوا عائشة نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. عائشة لم تسمع بهذا الاتهام ومضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا إلى المدينة. تقول عائشة فلما وصلنا إلى المدينة وعكت، يعني مرضت مرض السفر مما كان يصيبها من وعثاء الطريق وتعب السفر، مرضت وهي في بيتها عند زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ولم يكن هناك شيء يروعني يعني يقلقني أو يخوفني أو أتعجب منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد، وهو أني كنت إذا مرضت فيما سبق يأتي إلي ويضع يده على رأسي ويحن علي ويسألني ما بي. تقول إلا هذه المرة فكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلي ويمر بي ويقول كيف فيكم، يعني كيف حالك، ويمشي. شعرت عائشة أن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنه لم يتكلم به، قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أتمرض عند أمي، أذهب إلى أمي تمرضني وتعتني بي؟ قال نعم إن شئت. مضت عائشة رضي الله عنها إلى أمها، وكانت أمها لا تكاد أن تكف عن البكاء، والناس في المدينة يتحدثون في عرض، ليس في عرض رجل من المنافقين أو في عرض رجل من عامة الصحابة، بل ولا رجل من خيار الصحابة، بل يتكلمون في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم وأطهر من مشت قدماه على الأرض، وهو صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله الطيبات للطيبين، فهو صلى الله عليه وسلم طيب، ولا يمكن أن يتزوج إلا طيبة، ولا يمكن أن تفجر امرأته وتقع في فاحشة وهي تحت كنفة وهي تحت فراشة، يعني من حماية الله تعالى له. عائشة ما تدري عن شيء أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويجي ويسمع كلام الناس، وهو صلى الله عليه وسلم لم ينزل إليه وحي يبين له الأمر، وإضافة إلى ذلك لم يسأل عائشة، يعني ما صرحها بشيء. مكثت عائشة عند أمها أياما قرابة الشهر تقريبا، حتى نقهت وشفيت من مرضها، وأرادت أن ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. العجيب يا جماعة أنه خلال هذا الشهر لم يزرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، ليس لأنه زعلان عليها أو غضبان منها، إنما لأنه صلى الله عليه وسلم بشر ولا يستطيع أن يعني يتغلب أحيانا على عاطفته البشرية، لا يستطيع أن يقابلها وأن يرى منها ذلك. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه وعائشة على فراشها، فلما شفيت أرادت أن ترجع إلى زوجها، فخرجت مع أم مصطح امرأة من الصحابيات، خرجت معها لأجل أن تغتسل في مكان يعني بعيد عن الناس. في أثناء الطريق وهما خارجتان تعثرت أم مصطح بمرطها، عليها عباءتها، فتعثرت بها من طول العباءة، التصقت رجلها، نشبت رجلها في هذه العباءة فتعثرت وكادت أن تسقط. فقالت أم مصطح لما كادت أن تسقط، قالت تعس مصطح، يعني دعت على ولدها. فالتفتت إليها عائشة بكل براءة، قالت اتق الله، تسبين رجلا قد شهد بدرا، شهد معركة بدر؟ فقالت أم مصطح يا غافلة، أما تدرين ماذا قال فيك مصطح ولدي؟ قالت مصطح ولدك؟ ماذا يقول في؟ قالت ما تدرين ماذا قال الناس أصلا؟ قالت الناس يقولون ماذا؟ إلى الآن يا جماعة عائشة ما تدري أن الناس يتكلمون في عرضها ويتهمون هذا الاتهام الجلل. قالت لها أم مصطح عجبا، أنت ما تدرين عن أي شيء أبدا؟ المدينة كلها تمور مورا وتسبح في بحر هذا الكلام، وأنت ما تدرين عن هذا الأمر أبدا؟ قالت عائشة والله لم أسمع شيئا، ما الخبر؟ قالت لها أم مصطح إن الناس يقولون إنك لما جئت مع صفوان بن المعطل في تلك الغزوة أنه ما سلم منك ولا سلمت منه، وأنكما قد وقعتما عياذا بالله في الفاحشة، وأنك فعلت ذلك وأنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وبدأت تخبرها بالخبر. عائشة انتفضت وبكت وكادت أن تسقط على الأرض مغمى عليها، فما الذي حصل لها؟ وكيف واجهت أمها؟ وكيف واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وما هي الآيات التي أنزلها الله تعالى في كتابه في قصة أهل الأفك؟ هذه المعاني كلها سوف نكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم أيها الإخوة والأخوات التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم لطفكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.